أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على العالمين وآتيناهم بينات من الأمر فما اختلفوا وجعل على بصره غشاوة أفلا تذكرون أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة كل